أي النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، أي يعبرها أي يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. كلوب قلنا يعني زي الشرشرة أو الخطاف المنحني وفيه مثل الشرشرة. يلقمه في شدقه، في شدق القاعد يعني، حتى يبلغ قفاه. في رواية بتقول يشرشر به صدره حتى يبلغ قفاه، يعني يدخل الشرشرة في فمه، في شدقه، شدق اللي هو جانب الفم يعني، ثم يشرشر صدغه حتى يصل به إلى قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه أي الأول فيعود فيصنع مثله، يعني يشق الجنب اليمين وبعدين يرجع يأخذ الكلوب ويضعه في الجنب الأيسر فيشقه حتى يصل إلى إيه؟ قفاه، فيكون الأولاني قد التأم فيعود فيشقه وهكذا فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. لسه مع هذا السؤال ما جاش يعني. فانطلقنا حتى أتينا رجلا أو على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، يحدف عليه الحجر فالحجر إيه؟ يروح بعيد. فانطلق إليه ليأخذه، الرجل الواقف يروح يجيب الحجر ويجيب الثاني، يرجع به مرة ثانية ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه أي كما كان، فإذا ضربه تدهده الحجر. فعاد إليه فضربه، قلت: من هذا؟ قال: انطلق. قال: انطلق. المشهد كان ده. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، يعني المكان الذي توقد فيه النار ليخبز فيه الطعام، أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى إذا أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر أو لحافة النهر رجل بين يديه حجارة، فإذا أقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه أي في فمه، يجي يخرج يلقمه حجر فيجعله في فمه، فرده أن يرجع إلى نهر الدم حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه أي في فمه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. المشهد كان: انطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق الشدقة فكذاب يحدث بالكذبة أو بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن يشدخ رأسه اللي هو القاعد يعني يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر نهر الدم آكلوا الربا. وأما الشيخ، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس الذين يموتون صغار، والذي يوقد النار مالك خازن النار، قريب من الشجرة مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء لأن الأحسن وأجمل. وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال هذاك منزلك. قلت دعاني، دعاني يعني تركاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك عليه السلام. كم مشهد هم؟ خمسة، غير مشهد إبراهيم وخازن النار وغير الروضة الجنة والجنة الثانية وغير السحاب، منذ عشرة تقريبا، عشرة أو 11. أولا تعبير الرؤيا ده له باب في البخاري اسمه كتاب التعبير مستقل في آخر البخاري، إذا أراد الله كان في الأجل البقية قد نصل إليه. لكن اعتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى كما أرد في الحديث أقبل علينا بوجهه، يبقى دي سنة الإمام، إذا صلى أقبل على الناس بوجهه حتى لا يوليهم ظهره، طالما انتهت الصلاة يبقى لا يولي المصلين إيه ظهر، ما دمش ظهر، إلا كما ورد في الصبح والمغرب كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات على هيئته التي يجلس فيها في التشهد ثم يلتفت عليه السلام. والمشاهد التي رآها أولها هو المقصود من كشاهد يعني لهذا الدرس، الرجل قائم والآخر قاعد وبيد القائم كلوب يلقمه، دي رواية من رواية تاني الألفاظ، يلقمه شدق القاعد ثم شق به شدقه، فيه رواية يقول شرشر به شدقه حتى يصل إلى قفه، نوع من التعذيب والجزاء من جنس العمل، لأن اللسان كان لا يتحكم فيه في الدنيا في الكذب، وكذلك في الآخرة يعذب هذا اللسان وهذا الفم الذي ارتكب هذه المصيبة. وهذا هو الذي يتكلم الكلمة فتحمل عنه في الآفاق، وبفسر نقول المرة اللي فاتت أنها يعني تكون كلمة عامة يسمعها عامة الناس ويكون المتكلم بها مسموع الكلام، يعني رجل يسمع له مكانته صحفي إعلامي رئيس ملك حاكم، يعني الناس كلها تسمع ليه فيقول الكلام بالكذب، عالم فينقل عنه. ولذلك الطبراني أورد حديثا قال فيه هذه المشاهد بس زود عليها بعض المشاهد وتحت عنوان أهل الجنة وأهل النار أو أهل النار وأهل الجنة، نقول الرواية أيضا عشان نشوف نوع من الكذب سيذكر في ذلك الحديث وأنواع مشاهد أخرى ستذكر. حتى إذا استوينا على سواء الجبل، وأول الحديث بيقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، دوكها قال بعدك، بعد ما قالش قال بعد صلاة الصبح، قال بعد كان إذا انصرف من صلاته سألنا ما حددش، هنا قال بعد صلاة الصبح فقال إني رأيت رؤيا حق، رؤيا هي حق فاعقلوها، لأن رؤيا الأنبياء جميعا رؤيا حق، فهي وحي وهي علم وهي موعظة وهي عبرة، أتاني رجل فأخذ بيدي صلى الله عليه وسلم فاستتبعني، يعني مشى وقال قال لي ايه امشي معايا اتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى بي جبلا وعرا طويلا فقال لي ارقه يعني اصعد الجبل، فقلت اني لا استطيع، فقال اني ساسهله لك، فجعلت كلما رقيت قدمي وضعتها على درجه حتى استوينا على سواء الجبل، فانطلقنا فإذا نحن برجال ونساء مشققة أشداقهم، فيه لفظ مختلف، مشققة أشداقهم، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يقولون ما لا يعلم، يبقى نوع من الكذب خاص في الرؤية، نوع من الكذب خاص يكذب في فتوى ويكذب في مسائل علمية وهو لا يعلم أو أخبار لا يعلمه، لأن القرآن نص على هذا، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، مثل لا يتكلم إلا عن علم وعن يقين يعلمه، إذا لم يعلم فلا ينبغي أن يتكلم. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء مسمرة أعينهم وآذانهم، والعياذ بالله تخرق آذانهم وأعينهم، فقلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يرون أعينهم ما لا يرون، يعني مش بس يتكلم كذب، يعني يقول أخبار كذب، لا، ده يؤكد الخبر أنه رأى بعينه ولم يرى، فيعذب في لسانه ويعذب في عينه ويعذب في أذنه والعياذ بالله، ويسمعون آذانهم ما لا يسمعون. ثم انطلقنا فإذا نحن بنساء معلقات بعراقيبهن مصوبة رؤوسهن تنهش ثداهن الحيات، أي صدورهن تنهش بالحيات، قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يمنعون أولادهن من ألبانهن، ما ترضعش ابنها، أو الرجل اللي يمنع المرأة من أن ترضع ابنها. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء معلقات بعراقيبهن مصوبة رؤوسهن يلحسن من ماء قليل وحمى، فقلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يصومون ويفطرون قبل تحلة صومهم، يفطر قبل معاد المغرب يعني، والعياذ بالله، بغير عذر. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء أقبح شيء، أقبح شيء منظرا وأقبحه لبوسا وأنتنه ريحا كأنما ريحهم المراحيض والعياذ بالله، قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزناه. ثم انطلقنا فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا، قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء موتى الكفار. ثم انطلقنا وإذا نحن نرى دخانا ونسمع عواء، قلت ما هذا؟ قال هذه جهنم فدعها. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال النيام تحت ظلال شجر، قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء موتى المسلمين. ثم انطلقنا فإذا نحن بغلمان وجوار يلعبون بين نهرين، قلت ما هؤلاء؟ قال ذرية المؤمنين. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن شيء وجها وأحسنه لبوسا أو لبوسا ملبسا وأطيبه ريحا وأطيبه ريحا كأن وجوههم القراطيس، أي بياضا وضياء، قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون. ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة نفر يشربون خمرا لهم ويتغنون، فقلت ما هؤلاء؟ قال ذاك زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة، فملت قبلهم فقالوا قد نالك قد نالك. قال ثم رفعت رأسي فإذا نفر تحت العرش، قلت ما هؤلاء؟ قال ذاك أبوك إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك صلى الله عليه وسلم. عشان رواية فيها شيء من الزيادة، وأشارت إلى الذين يقولون ما لا يعلمون أو يرون أعينهم ما لا يرون ويسمعون آذانهم ما لا يسمعون. عاوزين حاجة في الأحاديث في المشاهد، المشاهد تقريبا ذكرناها سابقا عند البخاري، الحديث تمر بنا في عذاب القبر، في باب عذاب القبر، لأن اللي بيعذب على الكذب لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصنع به إلى هكذا إلى يوم القيامة، يعني هذا الكلام بيحصل في دار البرزخية، في دار البرزخ، دار البرزخ اللي هي ما بين الموت ليوم الحشر، المسافة ما بين الموت ليوم الحشر تسمى دار الايه؟ البرزخ. سواء في القبر أو إذا مات الإنسان ولم يقبر، مات في بحر، مات في جو، احترق، أي حاجة، هي دار برزخ. هذه الدار فيها ألوان من العذاب وألوان من النعيم كما بين الحديث. واضح كمان في الرواية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى موت المسلمين ورأى موت الكفار، فهؤلاء في دار البرزخ، فمنهم يعني أهل الكفر والعياذ بالله يعذبون، وأهل الإيمان ينعمون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة وفي دار البرزخ، وأن يرحم غربتنا في قبورنا، وأن يؤنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحم غربتنا في القبور، وأنس وحشتنا في القبور، واجعلنا من الآمنين يوم البعث والنشور، يا عزيز يا غفور. نعم. واحد مثلا مكملش مصابش ايه عاوز عاوز واحد مثلا مكملش عاوز ايه نعيد لك كلام تاني يعني. ماشي حاضر. نعم داركها أشد والعياذ بالله، دارك الصيام والعياذ بالله أشد، والعياذ بالله. فإذا نحن برجال ونساء معلقات بعراقيبهن مصوبة رؤوسهن، منكسين يعني والعياذ بالله، يلحسن من ماء قليل وحمى من جهنم والعياذ بالله في العذاب، الحماء، الحماء اللي هو النار المغلي والعياذ بالله، الماء المغلي. فقلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يصومون ويفطرون قبل تحلة صومهم والعياذ بالله. باقي باب الإحياء عند الغزالي عليه رحمة الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم ظهر قلوبنا أو قلبي من النفاق، وفرجي من الزنا، ولساني من الكذب، وعملي من الرياء، وعيني من الخيانة. وعنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب أو قال إمام كذاب، وعامل مستكبر أو عائل، هو الفقير يعني مستكبر، شيخ زان وإمام كذاب، الإمام والحاكم يعني، وعائل مستكبر، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان، وملك أو إمام كذاب، وعائل مستكبر أي الفقير المستكبر. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال حتى أعطيك، تعال حتى أعطيك. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا أردت أن تعطيه، أو وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة كذبة. طبعا معروف أن الأم لما تعزي الولد أو ابنها أو بنتها تنده عليه: تعال عشان أديك، خذ، تعال خذ، تعال أعطيك. فربما تقول له الكلام ده يعني لمجرد أنه يقبل عليها، ولا ليست في نيتها أن تعطيه شيء، وليس معها شيء أن تعطيه إياه. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نوع من الكذب يعتبر كذب، وهو حتى وإن كان أمر يسير إلا أن تترتب عليه يعني أمور أشد، اللي هو أن يعتاد الصبي إيه الكذب. طالما الكبير بيقول تعالى ويكذب عليه مرة واثنين وثلاثة، ولو تكرر ده كل يوم مرة، ب 300 مرة في السنة، 360 مرة، لو سمعها 3000 مرة، يبقى يطلع الواد إيه أو البنت يعتاد الكذب، لأنه يعرف أن ده فيه استهانة بالكذب. طالما لما الأم بيكذب والأب بيكذب ده فيه نوع من الاستهانة بالكذب، فيعتادها، يبقى ارتكب الأب والأم مصيبة أشد والعياذ بالله. يحرم ويستغفر، يقول استغفر الله، يقول استغفر الله. وأسماء بنت عميس وقيل بنت يزيد، داء بنت يزيد بنت عميس، لأن الحديث في زواج عائشة، واللي علق الحديث قال لك أسماء بنت عميس كانت في الحبشة حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها. فبنت يزيد تقول: كنت صاحبة عائشة في الليلة التي هيأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي نثوة، فوالله ما وجدنا عنده كرا، مفيش أكل ولا شرب ولا طبعا مفيش الحاجات الايه المخزونة، إلا قدحا من لبن، فشرب ثم ناوله عائشة، قالت: فاستحيت الجارية، فقلت: لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذي منه، أي تناولي اللبن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: فأخذت منه على حياء فشربت منه، ثم قال: ناولي صواحبك، ناول أسماء واللي معاها يعني. فقلنا: لا نشتهيه يا رسول الله، مش عايزين ايه، بدل ما نقول ما نحبش اللبن نقول لا نشتهيه يعني. فقال: لا تجمعنا جوعا وكذبا، لا تجمعنا جوعا وكذبا. طالما الواحد جعان ما يقولش لا اشتهيه، يبقى ايه، يبقى يعني جعان وكذب في نفس الوقت. لا تجمعنا جوعا وكذبا، كأن رسول الله علم صلى الله عليه وسلم انهن كنا جوعا، كنا جوعا. قالت: فقلت: يا رسول الله، إذا قالت أو إن قالت إحدان لشيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ قال: نعم، إن الكذب لا يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني وابن أبي الدنيا. ورد في الحديث الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ونبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي اشتد غضب رسول الله وانفعل وهو يكرر الكلمة: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى أشفق الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله من شدة انفعاله وغضبه، فقلنا ليته سكت. وده مش من السهل ان يقولها اي صحابي طبعا، مش ما يتمناش النبي يسكت الا اذا كان ايه اشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي من شده غضبه وانفعاله. وذكرنا المره الفائته ان قول الزور والعياذ بالله بيترتب عليه ضياع حقوق وظلم، لان اذا كان هشهد زور يبقى هيبطل، يعني يبطل الحق ويحق الباطل. يشهد مع واحد ليس له حق ويشهد ضد واحد له الحق، يبقى أعان المظلوم وإيه وخذل أعان الظالم وخذل المظلوم، أعان الظالم حيث شهد له وخذل المظلوم حيث شهد ضده بشهادة الزور. وهذا يسأل على هذه الشهادة على أنها من أكبر الكبائر، ويسأل عن الحق الذي ضيعه على هذا المظلوم والعياذ بالله. ومن نتن الكذب روى حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يكذب الكذبة، فتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به. الملائكة أظهار وأبرار يحبون الأشياء الطيبة والأشياء الطيبة، ويحبون الرائحة الطيبة، ويشمئزون ويتقززون من الرائحة النتنة. فإذا كذب العبد خرجت منه رائحة منتنة لا يشمها الإنسان نفسه ولا من حوله من البشر، لكن الملائكة تتأذى منها، فتباعد الملك منه مسيرة ميل، يعني 2 كيلو إلا ثلث يبعد عنها عشان ما يشمش الريحة اللي نتجت من هذا الكذب والعياذ بالله. وأيضا حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الجنة قال اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم أي من الأذى. في حديث رواه أبو نعيم الطبراني لكن بسند ضعيف ولا حرج نذكره إن شاء الله، عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا، إن للشيطان كحلا هو الحاجة اللي تضع في العين يكتحل بها الإنسان، ولعوقا اللي هو الإنسان اللي يلعق بلسان الحاجة الحلوة اللي يلعقها في لسانه، ونشوقا اللي هو إيه الذي يشم بالأنف أو يوضع في الأنف. أما لعوقه فالكذب، وأما نشوقه فالغضب، وأما كحله فالنوم. والشيطان عليه اللعنة لما يحب ينوم واحد يعمل إيه؟ كحله كحله بكحله. سبحان الله، كان رحمة الله عليه من محمد أحمد زهر الدين كهربائي عليه رحمة الله، قال لما اتأخر في الفجر يقول ما جيتش لي، يقول له اسكت ده كان هكحلني الملعون، كان هكحلني الملعون. أنا صراحة قالها لي أكثر من مرة لكن ما كنتش أخذ بالي إن هو يعني يقصد هذا الحديث، دلوقتي افتكرت يعني. والشيطان له كحل، فإذا أراد أن يعني يغلب على إنسان فلا يستيقظ للفجر صلاة الفجر يلبط له إيه؟ لبطل عينه بالكحل عشان يثقل عليه النوم والعياذ بالله. وإذا أراد له أن يعني يحلي له الكذب والنميمة والغيبة يخليه بيتكلم ويحط له إيه؟ يحط له حاجة في لسانه كده يحلل الكلام في الكذب أو الغيبة أو النميمة عشان يستمر فيشعر بحلاوة الكلام ونعله فيتمادى والعياذ بالله في كذبه. وأما النشوق اللي هو الحاجة اللي يأخذها الإنسان يستنشقها بأنفه زي جماعة الفواكيف والعياذ بالله لما يأخذ حاجة في أنفه أو في فمه، فإذا غضب الإنسان يروح يديه إيه؟ يديه مدد في مناخيره والعياذ بالله، يشمم في أنفه شموم يضعه في أنفه عشان يشتد الغضب وتشتعل وتغلي معاه العملية والعياذ بالله، فلا يعقل ولا يعي ما يقول فيؤذي ويسب ويشتم ويضرب ويتسخط والعياذ بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر رضي الله عنه يوما فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقيامي هذا فيكم. فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم. أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم، الجيل اللي بعد الصحابة اللي بنسميه التابعين، ثم يفشوا الكذب. بعد الدفعة الثالثة ولا الرابعة يبتدي يظهر الايه؟ الكذب والعياذ بالله، حتى يحلف الرجل ولم يستحلف ويشهد ولم يستشهد. يفشو الكذب يعني بعد الجيل الثالث الدفعة الرابعة والعياذ بالله يبدأ ايه؟ يظهر الكذب. يبدل الجيل رقم 14 يبدأ ايه ان شاء الله؟ والعياذ بالله يبقى مهنته الكذب والعياذ بالله، حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، يقحم نفسه في الشهادة من غير ما حد يضبط. يكذب ويحلف ولا يستحلف، يحلف رجل ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اليمين الكاذبة، قال: من حلف على يمين بإثم ليقتطع به مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وقال أيضا: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وأيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. وإن الجبن يبقى غريزة في النفس، قد يكون مؤمن ضعيف القلب يبقى جبان ما يقدرش يواجه الإيه؟ الأعداء ولا المواقف الشديدة، وقد يكون من غريزته أنه بخيل شحيح، مع الزمن يتعلم السخاء، لكن ما يبقاش مؤمن وكذاب. إذا كذب أدمن الكذب زي ما قلنا يبقى في شعبة من النفاق، ما يبقاش مؤمن والعياذ بالله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب، يعني إذا علم رجلا من أصحابه يكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث توبة إلى الله. يعني يحمل رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفسه شيء من هذا الرجل حتى يحدث توبة إلى الله عز وجل. رواه أحمد ورواته ثقات. حديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خلق، وعفة في طعمة، أي يتحرى الحلال في مطعمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وبذل السلام وخفض الجناح. وكان علي كرم الله وجهه يقول: أعظم الخطايا عند الله، أعظم الخطايا عند الله لسان كذوب، وشر الندامة ندامة يوم القيامة والعياذ بالله. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: ما كذبت كذبة منذ شددت علي إزاري. نوم يعني بقي سن الشباب لم يكذب أبدا رضي الله عنه. طيب إذا كان الكذب بهذه الشناعة وهذه الفظاعة والعياذ بالله، وخاصة خصال النفاق، ويحرم صاحبه من الجنة ويعذب صاحبه في دار البرزخ في أشد أنواع العذاب إن كان مدمنا للكذب، أو كان يكذب الكذبة أو يقول الكلمة من الكذب فتحمل عنه في الآفاق